الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان هذه الحلقة: نحبك لأنك صادق أمين. نعم، نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه الصادق الأمين، بل هو أصدق الناس وأكثر الناس وأعظم الناس أمانة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقب بهذه الصفة منذ كان في الجاهلية قبل الإسلام، فما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، وما خان أمانة قط، بل في أول حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسلته خديجة رضي الله عنها في تجارتها لمست منه صدقا، ولمست منه حفظ أمانة، ولمست منه حفظ ورعاية هذا المال، فلذلك تمنت أن يكون لها زوجا. وما كانت تدرك خديجة رضي الله عنها أن هذا الرجل هو سيد ولد آدم ولا فخر، أن هذا الرجل هو سيد العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. كان أصدق الناس حديثا، وكان أكثر الناس حفظا للأمانة، وكان لا يزال يؤكد في نصوصه وأحاديثه على معنى الصدق والأمانة، كما قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق. اسمع يا أخي واسمع يا أختي، قد يعني يتهاون بعض الشباب والفتيات في مثل هذه الأشياء، يقول كذبة بيضاء ولا بأس، ويضحك يعني يبتكر ويخترع في كلمات أشياء خلاف الواقع وخلاف الحقيقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا الله، أكون مكتوبا عندك يا رب صديقا؟ أكون مكتوبا عندك يا مولاي من الصديقين؟ نعم، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يحاول أن يصدق ويصدق ويصدق، وكلما سئل في هذه المرة يصدق، وكلما عامل في هذه المرة يكون صادقا ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا الكذب يهدي إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. طيب، الناس الآن الذين يكذبون، سؤال: هل هم يكذبون بقصد أو بدون قصد؟ بعض الناس يقول: الكذب الذي يكون مقصود هو الذي يأثم عليه الإنسان وهو الذي يقود إلى النار. نقول لا، الكذب سواء كان مقصودا أو غير مقصود أنت محاسب عليه، لأنه لا يوجد كذب في المزاح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إنك تمازحنا أو تداعبنا يا رسول الله، فقال: إني لا أقول إلا صدقا، إني لا أقول إلا حقا. هذا حال وشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال وشأن الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. يا الله، كثير من الناس والله يا شباب يكذبون من أجل لا شيء، لا تدري لماذا يكذب، أصبح يحب الكذب، يألف الكذب، وما يدري أن الملكان يكتبان عليه، وما يدري أن هذا يدون في الصحائف ويسطر، وسوف يجده ويراه عند الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن تنتبه يا أخي، ينبغي أن تفطني يا أختي، ينبغي أن نركز في كلامنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في عهودنا ومواثيقنا، أن نكون صادقين كما أمر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. وتأمل، عندما تكون بارا تكون أعمالك كلها بر، وتكون أعمالك كلها خير. وتأمل والعياذ بالله عندما تكون فاجرا، إذا كنت كذابا كل أعمالك يكون فيها فجور، وكل أعمالك يكون فيها عصيان. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى ويعيده ويكرره مرة بعد أخرى، لأنه يعلم أهمية وجود ذلك في حياة المسلم. ولما قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. مع أنه قال: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. مع أنه قال: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. فلما قال: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. لأن الكذب خلاف الواقع والحقيقة، ولأن الكذب هو أول طريق الهاوية. فإذا كذبت على نفسك أو على الناس كذبت على الله جل وعلا، وإذا كذبت على الله سبحانه وتعالى، والله يعلم الصدق ويعلم الصادق من الكاذب، فأنت لن تستفيد شيئا، لأن هذا كله يقودك إلى النار والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الناس لا يدركون أن هذه علامات تدل على نفاق، تدل على بعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على ضعف إيمان. يا ناس، يا جماعة، انتبهوا، والله الشباب يكذبون في المزاح وفي البيع والشراء والمعاملة والمذاكرة والتجارة والعلاقة مع الزوجات ومع الآباء والأمهات، والكذب حتى على الأولاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تقول لولدها: تعال أعطيك، وكأنها تريد أن تعطيه شيئا. فلما وصل أعطته المرأة تمرة أو شيئا من الحلوى، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لعدت عليك كذبة، أما إنك لو لم تعطيه لعدت عليه كذبة. فالناس الآن يكذبون ربما على أطفالهم أو أولادهم، وهذا يعد عند الله جل وعلا كذبا. فانتبه يا أخي، وانتبه يا أختي، واستشعروا وتأملوا هذا جيدا، واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصف بصفة الصدق والأمانة. لذلك نحن نحب رسول الله ونملأ قلوبنا بمحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا دائما ويقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وجاء إليه أعرابي من البادية وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ يريد أن يعرف متى الساعة، يستعد لها، يتجهز ليوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تعرف الساعة؟ إذا ضيعت الأمانة، إذا ضيعت الأمانة، وأسند الأمر إلى غير أهله، وفي رواية: وسد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة، انتظر الساعة. بمجرد أن تضيع الأمانة بين الناس يصبح هناك خيانة وكذب وغدر وعدم وفاء بالعهد. فهذه أمارات الساعة، هذه علامات الساعة، وهذه أحوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حالنا يا إخواني، وحالنا يا شباب ويا فتيات. إذا لم ننتبه، وإذا لم نعمل، وإذا لم نجتهد، فمتى ننتبه؟ ومتى نستعد للقاء الله؟ ومتى نستعد لقيام الساعة؟ ومتى نتجهز ونتهيأ؟ إذا كان هذا الأعرابي جاء من البادية وهو يحمل الهم، وهو يبحث ليسأل عن الساعة حتى يستعد ويتجهز ويتهيأ لها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمارة وعلامة موجودة، موجودة قديما وحديثا: إذا ضيعت الأمانة وأسند الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة. اسمعوا هذا الحديث العجيب الذي قد يكون فيه بشارة وفيه تحفيز وفيه همة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: اصدقوا إذا حدثتم، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيمانكم. تأملوا هذه الستة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيمانكم. ستة أشياء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي هذه الستة أضمن لكم الجنة. هذا صعب علينا يا شباب؟ هذا صعب علينا يا بنات؟ لا، ليس صعبا، ليس صعبا أبدا، بل يجب أن نتحفز ونتشجع ونحن نعرف الثمن والقيمة. الجنة والضامن من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بإذن الله صحيح، وهو عند أهل السنن، وهذا واضح وظاهر. فينبغي أن نجتهد ونضمن هذه الستة التي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن صدق في حديثه يا إخواني ووفى الأمانة التي ائتمنه الله عليها أو ائتمنه الناس عليها، فإنه يوشك أن يكون من الذين ضمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. ما أجمل أن نجتهد، ما أجمل أن نبذل، ما أجمل ونحن نتطلع ونتأمل صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أضع نقطة على السطر وأقول: ماذا في داخلي من هذه الصفات؟ ماذا في داخلي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأبدأ أحصي الصفات التي في ذاتي وفي نفسي والتي توافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيكون خير كبير وفوز عظيم عندما نجد أن أغلب صفاتنا كانت موافقة لصفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وستكون حسرة وندارة في صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يا حسرتنا حينها، يا خذالة يا حسرتنا ويا ندامتنا ويا خذلاننا ويا ألمنا عندما نجد أن أغلب صفاتنا صفات لا توافق الصفات التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا ناس يا جماعة الجنة تنادينا، الجنة يضمنها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لما لا نسارع إليها؟ لما لا نسابق لها؟ لما لا نبذل؟ لما لا نتعب؟ ونحن نقول أنت في قلوبنا يا رسول الله، وإذا كنت في قلوبنا فإن كل صفاتك سنتحلى بها وسنطبقها وسننزلها إلى أرض الواقع. نصدق في كلامنا، نصدق في فعلنا، نصدق في بيعنا وشرائنا، نصدق في دراستنا، نصدق في أمرنا بالمعروف ونهي عن المنكر، نصدق في كل شيء حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن على هذا الحال. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث الجميل، إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كالكوكب الدري الغابر في الأفق، ينظرون فيرون أهل الغرف من فوقهم كالكوكب الدري الغائر في الأفق. سبحان الله. قال هؤلاء الناس بعد أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنهم ليتفاضلون كما بين المشرق والمغرب، قال الصحابة والناس هؤلاء يا رسول الله منازل الأنبياء، هؤلاء منازل الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل والله مؤمنون صدقوا ما عاهدوا ووفوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا ووفوا الله عليه. هؤلاء الذين هم في الغرف كأنهم في الكوكب الدري الغائر في الأفق بينهم وبين أهل الجنة، هم أيضا الذين في الغرف من المؤمنين. ولذلك يقول الله جل وعلا، واسمعوا هذه الآية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الذين هم في أهل الغرف، هؤلاء الذين غرفهم كأنها كوكب الدري الغائر في الأفق. إذن نحن بحاجة أن نكون صادقين كما كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعونا نقف وقفات مع صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وحثه الصحابة والأمة على الصدق والأمانة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا، وكان يحث الصحابة دائما على الصدق، وكان يوجههم دائما إلى الصدق. في يوم من الأيام يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بيننا، فقام من عندنا وتأخر علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا. قال أبو هريرة، فقمت فأتيت حائطا لرجل من الأنصار فيه فرجة، فتحفزت كما يتحفز الثعلب، ثم دخلت من هذه الفرجة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على بئر، فلما سمع بمقدمي قال أبا هر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال اذهب فخذ نعلي هاتين، فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله صادقا بها من قلبه فبشره بالجنة. يا الله، ما أجملها من بشارة. والله يا جماعة عندما نسمع هذه الأحاديث ونتأملها وننظر إليها ونقول ما أيسر دخول الجنة للصادقين، وما أيسر وأسهل دخول الجنة للمحسنين، وما أيسر وأسهل دخول الجنة للمثابرين العاملين المجتهدين الذين إذا قرأوا هذه النصوص ازدادوا صدقا وازدادوا عطاء وازدادوا بذلا. فأخذ أبو هريرة نعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج من هذا الحائط، فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال ما هذا يا أبا هريرة؟ قال هذه نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله صادقا بها من قلبه أن أبشره بالجنة. قال أبو هريرة، فضربني عمر على صدري ضربة، خررت ووقعت على الأرض وبكيت وأجهشت من البكاء، ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبعني عمر فقال ما لك يا أبا هريرة؟ قال لقيت عمر فأخبرته بالذي قلت، فدخل عمر فقال يا رسول الله، أأنت أمرت أبا هريرة أن يذهب بنعليك هاتين، فمن لقي خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله صادقا بها من قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. فقال يا رسول الله لا تفعل، لا تفعل إني أخشى أن يتكلوا، إني أخشى أن يتكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل يا أبا هريرة. فخشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خوفا من قلبه، خوفا صادقا على الصحابة وعلى الناس من بعده، أن من بشره أبو هريرة بالجنة سيترك العمل تماما. لكن تأمل الشرط، شرط غريب وشرط قوي وشرط قاسي، صادقا بها من قلبه، صادقا بها من قلبي. يا جماعة يا ناس، هل نحن صادقين كصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكصدق أبي هريرة وعمر رضي الله عنهما عندما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ هل نحن صادقين عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله، أطيع رسول الله فيما أمر وأجتنب ما نهاني عنه وزجر، ولا أعبد الله إلا بما شرع رسول الله، وأصدق كل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا شأننا؟ هل هذا حالنا يا جماعة؟ إذا كان هذا حالنا فلنبشر بالجنة، لأن هذا هو معنى الصدق الحقيقي، الصدق بهذه الشهادة، شهادة التوحيد. فتأملوا يا إخواني ويا أخواتي هذه البشائر العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التوجيهات المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه تخلف عن غزوة تبوك، وجاءته نفسه وراودته أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه آثر الصدق، وأمام ذلك الصدق امتحن وابتلي بلاء عظيما، سبق أن تحدثنا عن ذلك في حلقة سابقة، لكن نذكر هذا الآن على سبيل الإجمال. ابتلي بلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاطعه أهل المدينة جميعا وأمرهم أن لا يكلموا كعب بن مالك ولا صاحبيه. هذا مقابل الصدق؟ نعم هذا مقابل الصدق، هذا بلاء حتى يعرف كعب بن مالك مقدار الصدق، وحتى تعرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكل طلبة العلم ومن يقرؤون السنة مقدار الصدق الحقيقي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول كعب بن مالك: والله ما أعرف لي عملا بعد الإسلام مثل صدقي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظل أكثر من 40 يوما لا يكلمه الناس، وفي اليوم 40 في الليلة 40 جاءه رسول الله يقول لك: إن رسول الله يقول اعتزل امرأتك. قال: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا بل اعتزلها. ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه، يمر على النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم فلا يدري هل حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتيه بالسلام أم لا، يحدث الناس فما أحد يتحدث معه، يبيع ويشتري فما أحد يبيع ويشتري. ضاقت عليه نفسه فتسور حائطا لابن عمه أبي قتادة فقال: السلام عليكم، فلم يرد عليه أبو قتادة السلام. يا الله يا الله، المجتمع كله لا يكلمني، وأنا صادق وأنا تائب توبة صادقة، لو أحدنا وقف في هذا الامتحان ماذا سيفعل؟ ماذا سيكون شأنه وماذا سيكون حاله؟ يا جماعة، إذا كنا نصدق ومع ذلك نبتلى، فماذا يكون حال الكذابين؟ ماذا يكون حال المنافقين؟ ماذا يكون حال الذين يخادعون الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة ولم يرد عليه. فقال: أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة ولم يرد عليه. فقال: أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. يا الله، أي حزن وأي ألم أصاب قلب كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو صادق يا جماعة، وهو تائب. الناس اليوم تكذب من أجل لا شيء، الناس اليوم تخون العهد من أجل لا شيء، الناس اليوم تغدر من أجل لا شيء، لا ثمن ولا قيمة. وهذا كعب يعرف أن الثمن الجنة، ويعرف أن القيمة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ضحى بكل شيء من أجل مرضات الله ورسوله. ويأتيه رسالة من الشام يقول له ذلك الملك الغساني: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك، تعال نواسيك. فيأخذها فيرميها في النار ويقول: هذا من البلاء. وكأن قلبه يقول: أنا لا أحب إلا رسول الله، وأنا لا أطيع إلا الله، وأنا لا أفكر إلا في مرضات الله. يا قلوب الكذابين ارتجفي، يا قلوب المخادعين تحركي، يا قلوب المؤمنين الصادقين استبشري وافرحي. فإن قلب كعب بن مالك كان مستبشرا، كان فرحا على رغم ما عنده من الألم. ف فهو يعلم أن الله سيبرئ ساحته وأن التوبة ستنزل عليه. وفي الليلة الخمسين قال: وبينما أنا فوق سطح بيتي على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت مناد يقول: يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. فخررت ساجدا على الأرض شكرا لله جل وعلا، وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدر الصحابة كلهم يقومون إلي يهنئونني بتوبة الله علي، يقولون: لتهنك توبة الله عليك يا كعب، لتهنك توبة الله عليك يا كعب، يا كل شاب واقع في معصية وصدق في توبته هذه الأيام لله، لتهنك توبة الله عليك يا أخي، يا كل فتاة واقعة في ذنب أو خطأ أو كبيرة وصدقت في توبتك لله، لتهنك توبة الله عليك يا أختي. نعم، كما بشر الصحابة كعب بن مالك قال: وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أعرف وجهه إذا سر استنار كأنه فلقة قمر، قال: أبشر بتوبة الله عليك يا كعب. وفي بعض الروايات: أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. سبحان الله، هذه عاقبة الصدق، هذه عاقبة الصدق، هذه عاقبة من يصدق مع الله سبحانه وتعالى. هل تأملتم ذلك يا شباب؟ هل تأملتم ذلك يا فتيات؟ هل شعرتم القيمة الحقيقية لصدقكم لله سبحانه وتعالى؟ هل وقفتم يوما مع قول الله جل وعلا وهو يخاطب الصادقين؟ اسمعوا ماذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، عيشوا حياة الصادقين، تكلموا بكلام الصادقين، وافعلوا أفعال الصادقين، وامشوا في ركب الصادقين، وسيروا على خطى الصادقين. هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يفكرون إلا في الصدق وأداء الأمانة والوفاء بالوعد وغض البصر وكف الأيمان وحفظ الفروج، حتى ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لهم الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. لكل نبي أمين، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. ما أجمله من لقب جميل ناله هذا الصحابي الجليل، أمين الأمة. نحن بحاجة إلى معاني الأمانة يا جماعة، نحن بحاجة إلى معاني الصدق. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء ليلا ونهارا. سبحان الله، نعم، يجب أن نستشعر هذه المعاني. اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة، وهكذا عقل الصحابة وفهموا هذه الصفات فأصبحوا يطبقونها. فلنجتهد يا إخواني، ولنتعاون ولنتعاضد أن نكون من الصادقين، من الأبناء، كما كان حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، ارزقنا الصدق يا رب، ارزقنا الصدق معك يا رب، ارزقنا الصدق معك يا مولانا، ارزقنا الصدق في عبادتنا، ارزقنا الصدق في صلاتنا، ارزقنا الصدق في كل شؤوننا وأحوالنا، ارزقنا الصدق في معاملاتنا مع الناس، مع أهلنا، في بيعنا وشرائنا وتجاراتنا. يا رب اجعلنا من الصادقين، يا رب اجعلنا من المفلحين، يا رب اجعلنا من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوك عليه، يا رب اجعلنا من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوك عليه. يا رب خذ بنواصينا للجنة، يا رب خذ بنواصينا للجنة، يا رب اجعلنا من الذين حفظوا هذه الستة فضمن لهم رسول الله الجنة، يا رب اجعلنا من الذين حفظوا هذه الخصال الستة فضمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. يا رب أصلح فساد قلوبنا، يا رب أصلح فساد قلوبنا، اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حنان يا منان، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار. صدقنا في توبتنا، صدقنا في أوبتنا، صدقنا في رجوعنا إليك، تبنا إليك، تبنا إليك، تبنا إليك. سامحنا على تقصيرنا، سامحنا على زللنا وخطئنا، ارحمنا ارحمنا ارحمنا، ثبت أقدامنا، خذ بنواصينا، تول أمرنا، لا تتركنا، لا تتركنا يا مولانا، لا تستع تستبدل غيرنا، لا تستبدل غيرنا، لا تعاقبنا بتقصيرنا في حقك، لا تعاقبنا بهجرنا لسنة نبيك، فإن قلوبنا تحب رسول الله، فإن قلوبنا تحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت أقدامنا على السنة، اللهم ثبت أقدامنا على السنة، اللهم ثبت أقدامنا على السنة. أصلح شبابنا ونساءنا ورجالنا وفتياتنا وذرياتنا وأولادنا وبناتنا، اجعلنا جميعا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اجعلنا جميعا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يا رب، من سمعنا أو رآنا الآن لين قلبه لذكرك ولشكرك ولحسن عبادتك، لين قلوب جميع إخواننا وأخواتنا لهذه السنن، لين قلوبنا لاتباع هذه الشمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم بإذن الله جل وعلا في حلقة قادمة وخلق فاضل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.